أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم Thank you. Yeah.

صدق الله العظيم.